المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 11 اكتوبر 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاريونان راعي الكنيسة العصا الأسبوعية. قدامي سؤالين، واحد بيسأل عن يوحنا المعمدان ويقول انه من بين المولودين من النساء برب المجد بيقول ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منه. فبيقول ايه المقصود بالكلام ده؟ ايه معنى الاصغر في ملكوت الله؟ وليه يوحنا المعمدان أرسل تلاميذه ليسألوا الرب يسوع أنه المسيح، بالرغم من أن يوحنا المعمدان قال عن الرب يسوع القادم نحوه هو ذا حمل الله. أما السؤال الثاني بيقول ما معنى المثل اللي بيقول رابح النفوس حكيم؟ هقول بالنسبة ليوحنا المعمدان، قال عنه رب المجد يسوع انه ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان، ومرة تانية الاعظم من نبي، ومرة تالتة الاعظم مواليد النساء. يعني انسان عظيم جدا، لا نبي ولا قديس زيه، لكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منه. ليه يوحنا المعمدان هو العظيم؟ اولا لان النبوة قالت عنه ها انا ارسل ملاكي امامي، ده سفير، وهو اللي جه عشان يتقدم موكب الخلاص، ونمرة ثلاثة هو اللي جه عشان يعد للرب شعبا مجتمعا، وتوب كل بني إسرائيل في خدمة مدتها 6 شهور. والحاجة المهمة ان يوحنا المعمدان لما الناس سألوه قالوا له انت هو المسيح؟ قال لهم لا انا مش المسيح. انت ايليا؟ قال لهم لا. النبي انت؟ النبي اللي اتكلمنا عليه وقلنا النبوة اللي ادها ربنا لموسى وقال له يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطكم من إخوتكم مثلي له تسمعون. واتكلمنا عن الآية دي في وعظة كاملة. فبيقولوا له انت النبي اللي مستنينه بني إسرائيل ولغاية دلوقتي مستنينه. قال لهم لا. قالوا امال انت ايه؟ شوفوا الاتضاع العجيب. قال انا صوت صارخ، صوت صارخ في برية، اعدوا طريق الرب مستقيما. ودي نبوة قالها عنه معلمنا اشياء. انا صوت صارخ يعني واحد بيصوت كده او بيصرخ. وبعدين قال شعاره المبارك ينبغي ان المسيح يزيد واني انا انقص. انا جاي عشان اكرم ده. وقال في الاخر انا لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائي. وقال مرتان انا ما استاهلش ان انا احمل حذائه. ده يوحنا المعمدان وهو عظيم لانه امتلأ من الروح القدس من بطن امه. امتلأ بالروح القدس من بطن امه. يبقى ده اعظم مواليد النساء. لكن نيجي للشيء المهم، ان يقول الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه. تيجي ازاي؟ فهنا في تفسيرين. الاصغر في ملكوت السماوات هو الابن المبارك رب المجد يسوع اللي اخلى ذاته اخذا شكل العبد صائرا في شبه الناس. واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. هو ده الاصغر مع ان هو العظيم. هو اللي اخذ صورة انسان مع ان هو الخالق. هو اللي وضع نفسه تحت الزمان مع ان هو اللي فوق الزمان. فالاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه، لان ده الله اللي ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر ايه في الجسد. يبقى ده معنى. والمعنى الثاني الاصغر في ملكوت السماوات يعني اصغر واحد في المؤمنين اعظم من يوحنا المعمدان. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ ما احنا الغلابة نبقى اعظم من يوحنا المعمدان. ايوه اقولك، لان يوحنا المعمدان شاف اول موكب الخلاص، لكن احنا نلنا الخلاص. يوحنا المعمدان اتكلم عن رب المجد يسوع كصديق للعريس، اما نحن فصرنا العروس. صديق العريس يقف ويسمعه ويفرح، يسمعه ويفرح. يعني لما تيجي في اكليل كده ادي العروسة والعريس، هتلاقي الناس كلها بتبص لمين؟ للعروس. للعروس. في حد هيبص على الناس المعازيم؟ يوحنا المعمدان واحد من المعازيم، صديق العريس، ده فرحان. لكن مين بيبص له؟ ولا حد. احنا صرنا العروس اعظم من يوحنا المعمدان. بس نكمل طبعا، احنا ما نستاهلش التراب اللي مشي عليه يوحنا المعمدان، لكن ربنا وضعنا في الرتبة دي بالنعمة. بالنعمة. حاجة رابعة او خمسة، ان يوحنا المعمدان ما شافش تمام الخلاص والرب على الصليب يقول قد اكمل، لكن احنا شفنا الخلاص ونلنا الخلاص. يوحنا المعمدان ما تناولش من الجسد والدم، احنا تناولنا من الجسد والدم. يوحنا المعمدان ما شافش قيامة السيد اللي بموته امات الموت، احنا شفنا القيامة ونلنا قوة القيامة وعايشين القيامة وعايشين في مجد اولاد الله اللي يوحنا المعمدان ما شافوش. اما الجزء الثاني من السؤال بيقول ايه تفسير المثل اللي بيقول رابح النفوس حكيم؟ رابح النفوس حكيم. اقول لك شيء مهم جدا، في كتاب في العالم يقول لك كيف تكسب الاصدقاء، واخد بالك؟ فممكن واحد يفكر ان المثل ده بيتقال على ان ايه، ازاي فلان يبقى صاحبي وما اخسرش حد، وده يبقى صديقي ويبقى لي شعبية والناس بتحبني وتتلم حواليا. لا، دي لغة العالم. امال هنا يقصد ايه؟ يقصد رابح النفوس لحساب مجد الله، يعني يخلص نفوس. يخلص ايه؟ نفوس. فممكن يخلص نفوس باللطف، وممكن يخلص بالعنف. بالعنف. يعني امبارح انا بكلم انسان قد يكون موجود أو مش موجود، بكلم إنسان والغاية دلوقتي موحول في الخطيه، أقول له إيه بعد المكالمة الطويلة دي في التليفون؟ أقول له إيه؟ ما أقدرش أقول له توب قبل ما تموت، توب، لازم أرفع العصاي واتبخ انتهر عب. لما أعرف إن الإنسان ده متهاون ومستبيح أرفع العصاي عليه، وهكذا. وممكن باللطف واللسان الحسن ممكن، لكن الهدف من ربح النفس إني أجيبها لمين؟ للمسيح له كل المجد، وأنا أطلع من النص زي الخطبة. والكلام ده بيقوله معلمنا الرسول بولس: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. بتروح تودي العريس يخطب عروسته وهي ايه؟ تاخد لها قرشين وتمشي، واحنا بناخد نعمة من ربنا ونمشي، لكن لازم نتاوى ما نظهرش في المشهد. يبقى مش حكاية ان احنا نكسب اصدقاء ولا نلم ناس حوالينا ولا باللطف ولا بالضحكة ولا بالبسمة، لا، ده حكاية ان انا حصلي ودمع وابكي واقول الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. ادي الانسان اللي راح يربح نفوس، بيبني مع ربنا الملكوت، وبعد شوية حيدخل السماء وداخل مرفوع الراس ويقولها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. مش كسب اصدقاء هنا في الدنيا، لا لا. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. الذي جل عن المثل، اسمها ايه الترنيمة؟ بقوة لاسم يسوع. ثلاثة وسبعين، بقوة لاسم يسوع اشدوا وانشدوا، دعوا الملائكة له تكسو وتسجدوا. المسيح له كل المجد، حاضر فوستينا، حاضر فوستينا. أعطي له المجد بالقلب وباللسان. وإحكس معنا، إحكس معنا، وبيقول أعطي له التاج الذي جل عن المثل وتوجوه ربا على الكل. في السماء هنلقي تجالنا امامه، بيقول امامه تجالكم اسم بلا اهله، وتوجوه وحده ربا على الكل. احبه لكم ايه خطاك يشملكم، اذا اليه كلكم سيروا وعجلوا. ليس لنا، يعني يريد احنا معشر الكبت اشتراك الثان، مع معشر الكبت اشتراك الثان، وعند امثال المسيح نسكو باحترام ونرنح الترنيمة القديمة الاصل، ونفتري تكريم يسوع ربا على الكل. بول من الان القتال، ترنيمة ثلاثة سنة. بقوة اسمي أشهد وأشهد، دعوا الملائكة تسجد وتسجد، دعوا الملائكة لا نرد كان. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا في الرد على السؤال: هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ لان واضح ان الشيطان عن طريق شهود يهوى وغيرهم شال حملة كبيرة ضد لاهوت المسيح. فاحنا اتكلمنا في 4 مرات فاتوا وحنكمل كلامنا، وزي ما بقول في اخطر كلام سمعناه او حنسمعه احفظه وعيشه وانقله الغير، ادي لك حصانة من جوه. واحنا في وسط الكلام اغلب كلامنا بيكون من التوراة من العهد القديم، وبنبعث من خلاله رسالة لليهود لأمة اسرائيل اللي قال لهم المسيح له كل المجد، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. فاحنا بنكرر كلام رب المجد يسوع لليهود وغير اليهود، وبنقول فتشوا الكتب، ودي احنا بالنيابة عنهم بنساعدهم وبنفتش الكتب، وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع. احنا بنتكلم دلوقتي عن شهادة الأنبياء، شهادة الأنبياء له يشهد جميع الأنبياء للمسيح يعني له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أقول مرتان له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فاحنا اتكلمنا عن شهادة موسى في التوراة بس ما كملناهاش. انا هقول كلمتين لاني هتكلم في شهادة مهمة جدا بعد كده. شهادة موسى في التوراة اتكلمنا عن سحق الشيطان في الصليب وكفارة بالدم وسؤال لإسحاق في القديم والمسيح في احدى ظهراته لابينا يعقوب والصخرة اللي تابعتهم وهي المسيح. باقي حاجتين مهمين من شهادة التوراة. فاكرين بني اسرائيل لما جم يطلعوا من مصر الليلة اللي طلعوا فيها ربنا قال ايه لموسى؟ قال له يا موسى تاخد شاه صحيحة ذكر ابن سن. وصي بني اسرائيل قل لكل بيت ان ياخد خروف او شاه صحيحة ذكر ابن سنة تاخدوه من الخرفان او من المواعز وتخليه تحت الحفظ الى اخر. المهم تيجي في الليلة اللي انت طالع فيها تذبح الذبيحة وتاخد الدم وترشه على القائمتين والعتب العلي على الباب الكلام ده ربنا بعثه لمين؟ لليهود بس. طب والمصريين ما يعرفوش. قال انا حبعت ملاك مهلك والبيت اللي يشوف الدم مرشوش عليه يقول ارى الدم واعبر عنكم، اما البيت اللي مش هشوف عليه الدم ادخل اهلك الابكار من البني ادمين ومن البهائم. وده اللي حصل. قال وباقي الذبيحة تكلوها مشوية بالنار وحزيتكم في ارجلكم وعلى اعشاب مرة تأكلونها واحقاؤكم مشدودة واحذيتكم في ارجلكم وعصيكم في ايديكم وتأكلونه بعجلة. هو فصح للرب. هو ايه؟ فصح للرب. نجوا بني اسرائيل بواسطة ايه؟ الدم اللي على الابواب على القائمتين والعتبة العليا الباب لقى الدم عليه فعبر الملاك المهلك محدش مات من بني اسرائيل. اما كل المصريين صارت مناحة في نص الليل كله بيبكي من فرعون الى الانسان الصغير. طب ايه معنى الكلام ده؟ هو مكتوب كده ومعمول كده يعني صدفة؟ لا لا. اما بيقول ده فصح للرب ودي فريضة ابدية تعملوها يا بني اسرائيل. ام يجي العهد الجديد يفسر الكلام ده ويقول اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة في كورنثوس الاولى 5-7 نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. يبقى الذبيحة دي كانت رمز المين؟ لرب المجد يسوع. دي فريضة ابدية. عشان كده يجي لما سلمنا الفريضة دي قال اصنعوا هذا ايه؟ لذكري. كل قداس بنقول اصنعوا هذا لذكري. انا بقول بسرعة مع ان الكلام ده عايز كلام وكلام ممتع ممتع. هقول حاجة تانية من التوراة اللي هي عن المن. لما بني اسرائيل طلعوا وعبروا وراحوا صحراء سيناء ربنا كان بيوكلهم ازاي؟ ها؟ اكلهم ايه؟ المن. المن اللي هو كان زي رقاق بعسل ينزل من السماء. قال ربنا لبني اسرائيل خدوا منه 6 ايام يعني كل يوم تاخدوا منه على قد ما تحتاجوا ما تبيتوش منه لان لو بيتوه هيرعى فيه الدود. فتعالوا في اليوم السادس خدوا نصيب 2 ويبات عندكم لليوم السابع يوم الراحة مش هيدود المن ده اللي هو كان رمز المين لرب المجد يسوع اللي قال في يوحنا 6 أنا هو خبز الحياة آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه ابن الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. وكلمة حلوة بيقولها الفكر المستقيم الأرثوذكسي، بيقول المن ده كانوا بيعملوا له إيه اليهود؟ كانوا بيأكلوه، والجسد والدم إحنا هنعمل له إيه؟ نأكله. يعني ما هوش صورة ولا ذكرى، لا ده جسد حقيقي ودم إيه؟ ودم حقيقي. حاجة لشهادة مهمة جدا، شهادة أيوب البار. خلصنا شهادة التوراة باختصار طبعا. شهادة أيوب البار، عارفين أن سفر أيوب كان أول سفر يتكتب في التاريخ الروحي، أول سفر يتكتب في التاريخ الروحي. وممكن البعض يقول أن سفر أيوب دي قصة خرافية، ده شوية كلام معقول واحد هيموت له 10 في لحظة وبعدين كل ممتلكاته تضيع في لحظة وبعدين يتضرب؟ ده ربنا هو اللي قال وربنا اتكلم عنه، ده حقيقة. لكن هنشوف اللي بيقول ان ده سفر خرافي هيعرف العجب لما يتأمل فيه بفكر الروح القدس. هو معلمنا ايوب لما دخل في مناقشة مع أصحابه الثلاثة وكان فيهم واحد رابع أليه ابن مرخائيل البوزي كان مليان بالروح، فقال عن الكلام اللي قاله أن ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر. يعني يا ريت الكلمات دي تتكتب في إيه؟ في سفر. واتكتبت ولا ما اتكتبتش؟ كتبت، اتكتبت. سفر أيوب اللي ممكن ناس تقرأ فيه كأنها بتقرأ جرنان، تعال نشوف العجب فيه. طبعا لا كان في شريعة ولا كان في ناموس ولا كان في كتاب مكتوب، لكن عايز أقول إن المسيح له كل المجد مش بتاع يومه، إنما هو مسيح الأجيال، هو الله الذي ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام. كل من طلبه أعلن ذاته له أنه هو الإله الواحد الحقيقي وأنه هو وحده طريق الخلاص. أبونا أيوب ما قدموش كتاب ولا شريعة، لكن عامل فيه روح الله. إنسان بار، إنسان بار، روح الله عامل فيه. فاسمع نمرة واحد، أيوب عرف المسيح كفادي. معقولة؟ تعال شوف في أيوب 19:25 يقول إيه، أما أنا فقد علمت أن وليي حي وسوف يقوم على الأرض في أواخر الأيام. أقول مرة تاني، أما أنا فقد علمت أن ولي يعني إيه؟ فدية، ريديمر. قد علمت أن ولي حي. عرفت منين الكلام ده أبونا أيوب؟ الروح الله فيه، روح الله ده أكتر من كده كمان. عارف الكلمة دي اللي بيقول علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم أو سوف يقف على الأرض في أواخر الأيام؟ نفس الكلمة اللي قالها معلمنا الرسول بولس، قال في تيموثاوس 2:12 لأنني عالم بمن آمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. أنا عالم بمن آمن، أنا عارف أمنت بمين، أنا عارف سكتي، أنا عارف رجلي على أنهي درس. ده كلام معلمنا بولس نفس الكلام يقوله معلمنا أيوب، لأن الروح واحد وكل من يطلب الرب يجده، اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم. باب مفتوح، يقول جعلت قدامك بابا مفتوحا. وانا بنادي لليهود وغير اليهود واقول الله بينادي ويقول بابي مفتوح، كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا. اسأل عن الطريق، اسأل عن الطريق، انظر الى نهاية سيرة القديسين فتمثل. وجاب لنا الغلط، قلت احنا ما ورثناش خطية ادم، احنا ورثنا حكم الموت اللي جالنا بسبب خطية ادم. ادم اخطأ واجرة الخطية ايه؟ موت، والموت هو الانفصال عن الله. فيبقى ادم وكل نسله ما لهمش علاقة بربنا، محدش يقدر يهوي بيروح ناحية ربنا، انتهى الموضوع. طب مين يصالحنا؟ عايزين مصالح. اول واحد عرفوا ايوب كمصالح ازاي؟ فاكر انا كنت شرحت الحتة دي، معلمنا ايوب بيقول انا مهما عملت مش هقدر ارجع لربنا ولا اصطلح معاه بنفسي. بيقول لو اغتسلت في التلج ونظفت يدي بالاشنان او الاشنان، يعني جبت اعظم منظف عشان اغسل يدي، فانك في النقع تغمسني، يعني ترميني في بركة كأني طالع من بركة، حتى تكرهني ثيابي. يعني مش حكاية ان انا نظف ايديا ورجلي ومهما نظفت هل هينفع؟ لا لا لا لا لا، لو اغتسلت في التلج ونظفت يدي بالاشنان الى اخره. بيقول لي انه ليس هو انسانا مثلي، يعني ده مش انسان زي اخد ودي معاه وعاتبه واتكلم معاه واصطلح واقول له حقك عليه. لا لا لا، ده الموضوع اكبر من كده. ابوك ادم غلط، يبقى لابد يدفع ثمن الغلطة. لانه ليس هو انسانا مثلي فاجاوبه فنأتي جميعا الى المحاكمة. وقال النبوة العجيبة دي، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه، يرفع الحكم عني ولا يبغتني رعبه، اذا اتكلم ولا اخافه لاني لست هكذا عند نفسي، يعني انا ما اقدرش اعمل كده. نرجع في نبوة ايوب، ليس بيننا ايه؟ مصالح يضع يده ايه؟ على كلينا. وانا قلت قبل كده ايوب بيقول عايز واحد يصالحني معاه، بس يحط ايد عليه وايد ايه؟ علي. ايد عليه نور من نور، نور من نور، اله حق من اله حق، يعني هو بنفسه يحط ايده على نفسه. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ويحط الايد التانية عليا، يعني يبقى زي ياخد صورتي، يعني يتجسد ويظهر في صورة انسان بلا خطية ويقف وسيط بيننا احنا الاثنين ويصالحني. ليس بيننا ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، اميج العهد الجديد ويقول ايه؟ لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه. ما جابش حتى من بره عشان يصالحنا، لا، ده مين اللي هيجي من بره؟ انسان ما ينفعش. الذي صالحنا ايه؟ لنفس. خد الكلام، كلام حكمة، كلام عجيب، كتابنا عجيب. شوف انا بجيب اية من العهد القديم واية منين؟ من العهد الجديد. الذي صالحنا لنفسه بمين؟ بيسوع المسيح، واعطانا خدمة المصالحة، اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. كورنثوس الثانية 5. يا سلام، الذي صالحنا لنفسه، هو اللي صالحنا، هو اللي صالحنا وبنفسه بانه صار في صورة انسان. يبقى نمرة واحد عرفوا ايه؟ كفادي. ونمرة اتنين عرفوا ايه؟ كمصالح. ونمرة تلاتة عرفوا كشفيع في السماء، شفيع. فاكرين الترنيمة اللي قلناها، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. تعال نسأل كل الأنبياء العظيم فيهم، تقدر تشفع فيها؟ لا، كله زي بعض، كله زي بعض. امال مين اللي هيشفع فينا؟ شوف أيوب قبل ما يقرأ كتاب وقبل ما يبشروا حد، لكن كلموا الروح القدس وأعلن ليه السر العجيب. بيقول في أيوب 16-19: أيضا الآن هو ذا في السماوات شهيدي وشاهدي، هو ذا في السماوات شهيدي وشاهدي في الأعالي وشاهدي في العالي. شهيدي، شاهدي، اللي يشهد لي، اللي يشفع فيا في الأعالي. عرفته منين؟ عرفته منين؟ هو أعلن ذاته لي، أعلن ذاتي أمام. نيجي نتكلم عن أبينا إبراهيم، ما عرفش تكلمنا عليه ولا ما تكلمناش، نلاقي زي ما قلنا الحتة دي: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. أبونا إبراهيم لما قدم ابنه ذبيحة وابنه رجع صاحي ولقى خروف مربوط وخده وقدمه محرقة، شاف يوم الصليب، تهلل بأن يرى يومي، يوم الصليب. أبونا إبراهيم، كل الأنبياء عرفوا رب المجد يسوع. فنيجي لأبينا أيوب اللي بيقول هو ذا في السماوات شهيدي وشاهدي في الأعالي. يجي في العهد الجديد معلمنا بولس يكتب لليهود، للعبرانيين: من له آذان للسمع فيسمع. يا كل يهودي، لما يقع في ايدك شريط وتسمع، اعلم ان دي رسالة موجهة اليك من السماء. بيقول عن رب المجد يسوع، كلام ايوب اللي عندك في كتابك العهد القديم بيتفسر في العهد الجديد في الرسالة للعبرانيين، يعني ليكم انتوا اليهود. بيقول: فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، شهيدي وشاهدي في الأعالي، وصار أعلى من السماوات. كل كلام راكب على بعضه. يبقى ايوب عرفوا ايه؟ كشفيع، ده المصالح، ده اللي امسك فيه اقول له صالحني مع ربنا، اشفع لي، اشفع لي. وتعالى بالعقل كده، لو رحنا لاي انسان هيقدر يشفع لينا؟ اي انسان هيقدر يشفع لينا؟ ما اي انسان مولود تحت الحب، اي انسان مولود تحت الحب يشفع في نفسه؟ مش هيقدر يشفع في نفسه، يبقى هيشفع في الناس ازاي؟ مش هيقدر. عشان كده الشفاعة زي الصلح، صلحنا لنفسه وهو نفسه صار في صورة انسان بلا خطية، هو الشفيع، هو المصالح، وهو ايه؟ وهو الشفيع. نمرة 4: عرفوا كوسيط بين الله والناس. مفيش غيره، فيش غيره الواسط. ناس كتير بالعقل كده يقول لك: طب وانا ما اجي ربنا مباشرة، انا محتاج لحد يقف في النص ولا يتوسط لي. لا، مش هتقدر تيجي ربنا مباشرة، لانك مديون ومحكوم عليك حكم، فربنا رسم طريق انه يرفع الحكم بيه، تقدرش تيجي. فشوف ابونا ايوب جه يتكلم او رسم صورة لنبوة عجيبة في اصحاح 33. بيقول ايه؟ بيقول الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الانسان. يعني الله يكلم الانسان مرة واثنين والانسان غفلان، ما هوش دريان، بس الله من حنانه يتكلم على طول، يتكلم على طول. في حلم في رؤيا الليل، يعني يوري الإنسان حلم عند سقوط ثبات على الناس في النعاس على المضجع، حينئذ يكشف آذان الناس ويختم على تأديبهم. ليه؟ ليه كل ده بيعمله ربنا؟ ليقول ليحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن رجل، لمنع نفسه عن الحفرة، مش عايزه يهلك، لمنع نفسه عن الحفرة وحياته من الزوال بحربة الموت. أيضا يؤدب بالوجع، ممكن ربنا يسمح أنه يؤدب الإنسان اللي مش عايز يرجع، يؤدب بالوجع على مضجعه ويخاصمه عظامه دائما فتكره حياته خبزا ونفس الطعام الشهي، نفسه تنسد عن الأكل، لا تأديب، فيبلى لحمه عن العيان وتنبري عظامه فلا ترخ. يعني تشوف الإنسان ما تعرفوش، تعرفوش نفسه تعبت، يئس، يئس جاله كآبة، ده بسبب الخطيئة. وتقرب نفسه إلى القبر وحياته إلى المميتين، يعني كأنه إنسان رجله والقبر. لكن شوف كلام أيوب العجيب، إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف، تقول عروس النشيد حبيبي معلم بين ايه؟ بين ربو، يعني بين 10,000. اول مرة تاني، ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للانسان استقامته، يعني واحد يقف ويقول انا معليش حب، واحد يقف ويقول انا معرفش خطية، في حد من بني البشر يقدر يقول كده؟ لا. ان وجد عنده واحد وسيط يعلن للإنسان استقامته، هو ده رب المجد يسوع اللي وقف وقال من منكم يبكتني على خطية، رئيس هذا العالم يأتي وليس له ايه في شيء، هو الوحيد اللي أعلن للإنسان استقامته. ما تعملش مع الشيطان ولا مع الخطية. إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف، ألف يعني كل البشر، عدد كامل، عدد كامل ليس مثله، هل من شفيع مثله يسوع؟ لا لا، ليس مثله، ليعلن للإنسان استقامته. طب لو اتوجد أيوب بيقول ايه؟ بيقول لو اتوجد يتراءف عليه، ربنا يتراءف عليه ويقول اطلقه عن الحبوط الى الحفرة، ما يروحش جهنم. ليه؟ قد وجدت فدية، وجدت الفادي، وجدت الحمل اللي يذبح عنه، قد وجدت فدية. طب والإنسان حيجرى له ايه بعد ما ربنا يفديه؟ بعد ما كان جسمه مبرى ولحمه ضاع وبقى قريب من الموت ورجله من القبر، بيقول يصير لحمه اغض من لحم الصبي، يتجدد، يصير لحمه اغض من لحم الصبي ويعود الى ايام شبابه، يتجدد مثل النسر ايه شبابك، وان كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد بعد يوم، يتجدد ايه يوما فيوم. طيب ما تزعليش، بيقول يعود الى ايام شبابه، يصلي الى الله فيرضى عنه. ليه؟ لان لقى وسيط في النص. عشان كده اي صلوة ترتفع مش باسم المسيح لا تقبل، يصلي الى الله فيرضى عنه. ناخد بالنا، لو عدت تلالي ليل ونهار كل الزمان وتقول يا رب، لا يمكن يسمعك، لا يمكن يسمعك. اقول مرة تاني، يصلي الى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره، أعطانا بره، ألبسنا ذاته، أنا سوداء وجميلة، لبسنا المسيح، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم إيه؟ المسيح. أعطانا بره، يرد على الإنسان بره. شوفوا كنا بنرتل دلوقتي ونقول إيه؟ يغني بين الناس فيقول قد أخطأت وعوشت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة وترى حياة النور. احنا رنمنا قلنا ايه؟ سددت الدين عني، يحق لي اهتف واغني، صنعت الشر يا ناس لكن لم اجاز عليه، ادخلني الى الاقداس، حاملني على منكبي. اقول مرة تاني، يغني بين الناس فيقول قد اخطأت. كلنا اخطأنا، قد اخطأت وعوجت المستقيم ولم اجاز عليه. ليه؟ لان ربنا رفع عني الحمل وغفر خطاياي واداني بره. في مين؟ في المسيح يسوع. فدى نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياتي النور. احنا بنشكر ربنا اللي عرفنا الطريق. ودي واحد من اوائل الاجيال كانش قدامه كتاب ولا مكتوب ولا شريعة ولا ناموس، لكن طلب الرب فتراء له، والرب اعلن لي اعلانات عجيبة، اعلانات عجيبة. عرفوا كوفيد بين الله والناس. ونيجي في العهد الجديد في تيموثاوس الاولى 2:5-6 يقول ايه؟ لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد. لما يقول إله يعني هو الله اللي ظهر في الجسد. يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. حاجة في الآخر، وأقول معلمنا أيوب وأيوب البار الحلو اللي استعلن ليه الخلاص والفداء والوساطة والشفاعة، جه مرة في وسط كلامه بيسأل سؤال، فبيقول في إصحاح 14 عدد 14، بيقول ايه؟ ليتك تواريني في الهاوية وتخفيني الى ان ينصرف غضبك وتعين لي اجلي فتذكرني. هقول الكلام ده مرة تاني وبعدين اقول السؤال. ليتك تواريني في الهوية، يعني خبيني دلوقتي الى ان يعبر الغضب. ليتك تواريني في الهوية وتخفيني الى ان ينصرف غضبك وتعين لأجلي فتذكرني. وبعدين سأل وقال إن مات رجل أفيحيا، إن مات رجل أفيحيا. ليه يا أبونا أيوب بتسأل السؤال ده؟ لإني أنا مؤمن إن الموت مش نهاية. لا، أنا مؤمن وسط كل الإعلانات دي ان الموت ده بداية حياة. ان كان الموت نهاية غربة على الارض، لكن الموت هو بداية حياة في المجد هناك. فابونا ايوب سأل السؤال ده. تعالى كده، ان رب المجد يسوع كان موجود لما بعتوله وقالوا له ايه؟ قالوا له لعازر مات. لعازر ايه؟ مات. قال هو فيه، استنى يومين بعد ما عرف ان لعازر، او هو قال للتلاميذ لعازر قد نام، فاستنى كمان يومين ومشي المشوار يومين فوصل عند قبره بعد ايه؟ 4 ايام. كان لعازر ده نتن ورأى في جسد الدود. فمرثى بتقول له ايه؟ يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي. طبعا ايمان ناقص، يعني كأنها بتقول ان المسيح ما كانش هنا، يبقى من شو الله. لو كنت ها هنا لم يمت ايه اخي. فقال لها سيقوم اخوك. قالت له انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. فقال لها يسوع انا هو القيامة والحياة. هجيب هنا سؤال ايوب بيقول ايه؟ ايوب قال ايه؟ نسينا. ان مات رجل افيحيا؟ اقول مرتان، ايوب بيسأل في بداية الزمان ان مات رجل افيحيا، ام يجي رب المجد يسوع في ملء الزمان يقول من امن بي ولو مات يا سلام. اصل هو بالروح القدس اللي سأل سؤال على لسان ايوب، وهو اللي جاوب سؤاله بلسانه الطاهر، من امن بي ولو مات ايه فسيحيا. وآدي رب المجد يسوع بيرد على السؤال للأجيال ويقول أنا هو سر الحياة. أنا هو سر الحياة، يعني يا كل مؤمن يا كل إنسان مسيحي، الموت ما هواش نهاية الحياة، الموت بداية، الموت بداية. لكن على الإنسان أنه يعمل حسابه، مدام الموت بداية لحياة يا ترى ايه نوع الحياة اللي حنعيشها؟ ايه نوع الحياة؟ وعلى فكرة نوع الحياة الانسان بيعيشها من هنا، بيعيشها من هنا. لما يقول ها ملكوت الله داخلكم، ها ملكوت الله داخلكم، فتلاقي انسان عايش الملكوت من هنا، واثق ان رجليه على الارض، وبيجاهد كل يوم ان رجليه تثبت في الطريق. ويقول رب المجد يسوع الذين هم في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم مني. وفي ناس غفلانين ولا هم دريانين، ايامه بتعدي وكل ماله بطن، واحد ملهي في بطنه، واحد ملهي في جيبه، واحد ملهي في شهوته، واحد ملهي في الدنيا، في الملك، في البيع، في الشراء، في الخطية، في الدنس. لا لا لا لا لا لا، الله في الحتة دي بيذكرنا بيقول لك ان الموت بداية لحياة لا تنتهي، اما انك تحياها في المجد وسط ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله للذين يحبونه، واما ان يحياها الانسان في عذاب الى ابد الابدين، نارهم لا تطفأ ودودهم لا يموت. ان مات رجل افيحيا؟ فالحياة في المسيح يسوع وحده اللي قال انا هو القيامة والحياة. فيه كانت الحياة والحياة نور الناس، والحياة كانت عند الاب واظهرت. من يؤمن بي فله حياة، من يؤمن بالابن فله حياة، وبعيد عن الابن المبارك ما فيش حياة. احفظ الايمان حتى مهما كان، هي فركة كعب يا اخوة، ونوصل كنعان. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. الله حاضر في الوسط، له كل المجد، بيحب كل واحد وواحدة فينا. ارفعوا لي ذبيحة الحمد والشكر لانه اعطانا الايمان بالطريق، اعطانا الايمان بي. وامتحنوا انفسكم هل انتم في الايمان. كلنا نرفع قلوبنا لربنا الحاضر في الوسط، قل له سامحني، قولي له سامحني يا رب، عدني للوقوف بين يديك، قدس حياتي، قدس حياتي وعين ضعفي أكمل القداسة في خوفك. ارفع قلبك وفكرك وعيون إيمانك للرب الحاضر في الوسط. قل له استلمني للادي، قل له استلمني للادي يا رب. عين ضعفي اغفر خطاياي، اغفر خطاياي. نرفع قلوبنا لربنا، لينا ضعفات، لينا خطايا، لينا خطايا، عدنا للوقوف بين يديك ايها الحاضر في الوسط، ايها الحاضر في الوسط. ارفع وجهك علينا وباركنا يا رب، احنا محتاجين لك يا رب، ضعفة ومحتاجين لشدة منك. يدك تقوينا، يدك تقوينا، روحك يا رب يشددنا ويعزينا، وعدت تشيلنا وتشيل شيلتنا. باركنا للاد يا رب، باركنا للاد، احفظ ايام غربتنا، احفظ ايام غربتنا. عين ضعفنا شددنا، قوينا، قويني يا يسوع، قويني، خدني من ايدي وديني. عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان، عايز ادخل واجاهد واحمل الصليب وابشر الخاطئ بخلاص الحبيب، وانادي زي السامرية تعال انظر المسيا، وانادي زي السامرية تعال انظر المسيا. عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان، قويني يا يسوع قويني، خدني من ايدي وديني. قويني يا يسوع قويني، خدني من ايدي وديني. عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان، قويني يا يسوع قويني، خدني من ايدي وديني. قويني يا يسوع قويني، خدني من ايدي وديني. عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان، قويني يسوع قويني، خدني من ايدي وديني. قويني يا يسوع قويني، خدني من ايدي وديني. ايه عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان. امين. ملناش غيرك، ملناش غيرك، بنتمسك بيك يا رب، بضعف ايماننا بنتمسك بيك، لنا عيوب وخطايا لكن بنتمسك بيك، بنخبط على باب لطفك وحنانك. اعبر الينا كلنا الالهي بالبركه يا رب، بارك كل راس حانيه قدامك، اغفر خطايانا وسامحنا، قدس حياتنا ايها القدوس المبارك في اسم المسيح يسوع. اقبل طلباتنا، واشكرك لانك تسمع وتستجيب، لاجل خاطر الدم شفاعات قديسيك طاهر البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشر،